تفضل يا أخي. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الإمام ابن دقيق رحمه الله وحفظ الله شيخنا وسلمه وعافاه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، هذا هو الحديث الرابع من أحاديث عمدة الأحكام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، إلى آخر الحديث. علق على هذا ابن دقيق العيد رحمه الله بأن هذا الحديث فيه مسائل، وذكر المسألة الأولى وهي أن هذه الرواية جاء فيها فليجعل في أنفه، ولم يذكر الراوي لفظ الماء في هذا الحديث. ثم قال ابن دقيق: وهو مبين في غيرها، وتركه لدلالة الكلام عليه. يشير إلى قاعدة من قواعد اللغة العربية، وهي الحذف عند دلالة الكلام عليه، بمعنى أن من أساليب لغة العرب أنهم يحذفون بعض الألفاظ إذا كان في الكلام ما يدل عليه، وهذا الشرط لا بد منه، لأنه إذا حذف ولم يكن في الكلام ما يدل عليه فإنه يوهم السامع، بمعنى أن السامع يفهم غير المراد ويوقعه في الاشتباه، وهذا مخالف لمقصود اللغة، لأن اللغة إنما وضعت للإفهام. فإذا حذف من الكلام شيء ولم يوضع دليل عليه فإن هذا يوقع في اللبس. وهذا كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. ويشير إلى أنه يجوز أن يحذف من الكلام لفظ إذا دل عليه دليل. وهذه لغة جاءت في كتاب الله تعالى، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يعني من عمل صالحا فعمله لنفسه، ومن أساء فإساءته عليها. وهكذا جاء في شعر العرب كالبيت المشهور: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. قال العلماء: التقدير نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، لكن حذف راضون لدلالة راض عليه. فالحذف عند دلالة الكلام عليه هذا جائز في لغة العرب. ومنه هذا الحديث الذي قال فيه الراوي فليجعل في أنفه ولم يقل ماء، لدلالة السياق على هذا المحذوف. فهذه هي المسألة الأولى المتعلقة بهذا الحديث، مع أنه مبين في غيرها، يعني أن هذه اللفظة المحذوفة أو الكلمة المحذوفة ذكرت في غير هذه الرواية. بل حتى من رواية أبي هريرة نفسه كما في صحيح مسلم أنه جاء ذكر الماء فيه. وهذا يدفع إلى أن طالب العلم دائما عند دراسة الحديث ينبغي له أن يجمع روايات الحديث وألفاظها، فإن بعضها يفسر بعضها، وما حذف في رواية يذكر في رواية أخرى. نعم. الثانية: تمسك به من يرى وجوب الاستنشاق، وهو مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومالك رحمهما الله، عدم الوجوب، وحمل الأمر على الند بدلالة ما جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، فأحاله على الآية، وليس فيها ذكر الاستنشاق. هذه المسألة الثانية المرتبطة بهذا الحديث، وهي مسألة فقهية تتعلق بحكم الاستنشاق والمضمضة أيضا، وذكر القولين المشهورين في هذه المسألة. القول الأول وجوب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء، وعزاه إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه مستحب وليس بواجب، وهذا هو قول جمهور الفقهاء. في القول الأول تفرد به الإمام أحمد رحمه الله عن جمهور الفقهاء والمذاهب الأربعة، ولهذا اعتبرت هذه المسألة من مفردات الحنابلة، كما قال المقدسي رحمه الله في نظم المفردات: وفي الوضوء التسمية مفترضة، كذاك الاستنشاق ثم المضمضة. فالحنابلة يرون أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء. ومستند الإمام أحمد رحمه الله هو ظاهر الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فليستنشق، أمر بذلك، والأصل في الأوامر أنها محمولة على الوجوب. واعتبر المضمضة والاستنشاق داخلين في غسل الوجه: إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فالوجه عند الإمام أحمد رحمه الله يشمل المضمضة والاستنشاق أيضا، يعني يشمل باطن الأنف والفم أيضا، فهذا عنده له حكم الظاهر وليس حكم الباطن، فأدخلهما في الآية الكريمة. لكن جمهور الفقهاء كما ذكر ابن دقيق على أن المضمضة والاستنشاق من السنن والمندوبات وليس من الواجبات، وصرفوا الأمر عن الوجوب بدلالة الآية الكريمة. قالوا لأن الآية الكريمة ذكر فيها واجبات الوضوء ولم يذكر فيها المضمضة والاستنشاق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الأعرابي الوضوء أحاله إلى الآية الكريمة، فقال له: توضأ كما أمرك الله، فأحاله إلى الآية، والآية ليس فيها ذكر المضمضة والاستنشاق، وهذا المقام مقام تعليم ومقام الحاجة إلى البيان، والبيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حصل، يعني حتى من أجازه سلم بأنه لم يقع. فهذا مقام البيان لأنه مقام التعليم، والأعرابي جاء من البادية ويريد أن يتعلم الوضوء والصلاة، فلو كان واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا هذا قرينة صارفة للأمر عن الوجوب. نعم. الثالثة: المعروف أن الاستنشاق جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار دفعه للخروج، ومن الناس من جعل الاستنثار لفظا يدل على الاستنشاق الذي هو الجذب، وأخذه من النثرة وهي طرف الأنف، والاستفعال منها يدخل تحته الجذب والدفع معا. والصحيح هو الأول، لأنه قد جمع بينهما في حديث واحد، وذلك يقتضي التغاير. هذه المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، وهي مسألة معنى الاستنثار والاستنشاق والفرق بينهما، فذكر قولين في هذه المسألة. القول الأول وهو التفريق بين الاستنشاق والاستنثار، فالاستنشاق قال هو جذب الماء إلى الأنف، يعني إدخال الماء إلى الأنف بالهواء، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. فإذا الاستنثار هذا فعل يعقب الاستنشاق، بل هو المقصود من الاستنشاق، المقصود من الاستنشاق هو الاستنثار، لأن المقصود هو تنظيف الأنف بإخراج الأذى منه، فالاستنشاق هو مقدمة ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود هو الاستنثار. فالاستنثار هو نتيجة وفعل يعقب الاستنشاق، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. لكن ذكر أن هناك قولا في هذه المسألة، وهو أن الاستنثار أعم من الاستنشاق، بمعنى أن الاستنثار يشمل جذب الماء إلى الأنف وإخراجه أيضا، فهو فعل يتضمن الأمرين جميعا، بعكس الاستنشاق هو مخصوص بجذب الماء إلى الأنف. أما الاستنثار فقالوا هو أعم من الاستنشاق، وأخذوه كما قال من النثرة أو النثرة، وهي الأنف أو طرفها، بعض العلماء يقول طرف الأنف وبعض العلماء يقول هو الأنف، فأخذوها من هذا. فالاستفعال من هذا يشمل الجذب والإخراج، يشمل الإدخال والإخراج. وهناك قول ثالث عند أهل اللغة، وهو الترادف، أن الاستنشاق والاستنثار لفظان مترادفان، وهذا قول ابن الأعرابي من علماء اللغة وابن قتيبة أيضا، فذهبوا إلى أن الاستنشاق والاستنثار بمعنى واحد. والمؤلف رحمه الله رجح قول الجمهور بدلالة الجمع في هذا الحديث، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فجمع بينهما. والأصل في الجمع أنه يقتضي المغايرة، أنه يقتضي المغايرة، فاستدل بهذه القرينة على ترجيح قول الجمهور، وأن الاستنثار غير الاستنشاق، كلاهما معنيان متقابلان. ويرجحه أيضا أصل المادة في اللغة، لأننا لو رجعنا إلى أصل هذه المادة في لغة العرب، فإن مادة نثر تدل على رمي الشيء متفرقا، النثر في لغة العرب هو رمي الشيء متفرقا على سبيل التفرق، كما يقال نثر الحبة أو نثر السكر. ومنه قوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت، فالرمي رمي الشيء متفرقا هو المعنى الأصلي لهذه الكلمة، والإخراج هو من جنس الرمي وليس الجذب. ولهذا حتى المادة القريبة منها وهي نثل، نثر ونثل، هي كلها تدل على الرمي والإخراج. مثلت لهم كنانتي، يعني أخرجت منها سهامها ونبالها، واللام والراء يترادفان أو يتعاوران في لغة العرب، يعني ينوب أحدهما عن الآخر، سمر عينه وسمل عينه. فأصل هذه المادة في لغة العرب هي أيضا ترجح مذهب الجمهور، وأن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف وليس إدخاله إليه. الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر، الظاهر أن المراد به استعمال الأحجار في الاستطابة، والإيتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي. فإن الواجب عنده رحمه الله في الاستجمار أمران: أحدهما إزالة العين، والثاني استيفاء ثلاث مسحات، وظاهر الأمر الوجوب، لكن هذا الحديث لا يدل على الإيتار بالثلاث، فيؤخذ من حديث آخر. وقد حمل بعض الناس الاستجمار على استعمال البخور للتطيب، فإنه يقال فيه جمر واستجمر، فيكون الأمر للندب على هذا. والظاهر هو الأول، أعني أن المراد هو استعمال الأحجار. هذه المسألة الرابعة المتعلقة بهذا الحديث، وذكر تحتها مسألتين. المسألة الأولى هي تفسير الاستجمار الذي ذكر في هذا الحديث، والمسألة الثانية هي حكم الإيتار في الاستجمار، هل هو واجب أو ليس بواجب. أما المسألة الأولى وهي مسألة الاستجمار، فذكر في معناها تفسيرين. التفسير الأول أن الاستجمار هو استعمال الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة الحصى، فاستعمالها عند الاستطابة يعني بعد قضاء الحاجة، وهذه طريقة كانت مشهورة عند العرب، ودفعهم إلى هذا التنزه من لمس النجاسة. فهذا معنى الاستجمار الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم في تفسير هذا الحديث. ومن استجمر فليوتر، قالوا الاستجمار هنا بهذا المعنى، وهو استعمال الحجارة عند الاستطابة للتنظف بعد قضاء الحاجة. لكن ذكر تعريفا آخر وتفسيرا آخر، وهو استعمال البخور، يعني استفعال من الجمرة، والجمرة هي القطعة الملتهبة من النار التي يوضع فيها العود والبخور من أجل التطيب، فهذا يقال له استجمار أيضا في اللغة. ومنها القصة المشهورة عقبة بن أبي معيط لما جاء إلى أمية بن خلف وقد عزم ألا يذهب إلى بدر، فأتاه بجمرة ومعها بخور وطيب، ثم قال له: تجمر يا أبا علي، فإنما أنت من النساء. يعني أراد أن يحركه للخروج إلى بدر، فغضب أمية من هذه الكلمة وخرج مع قريش إلى حتفه. فالاستجمار أحيانا يستعمل بهذا المعنى، ومنه الراوي نعيم: المجمر أو المجمر بالتخفيف والتشديد، أحد التابعين. فنعيم المجمر وصف بهذا هو وأبوه أيضا، لأنهما كانا يبخران المسجد النبوي، يعني كلفا بتبخير وتطيب المسجد النبوي، فلهذا قيل له نعيم المجمر أو المجمر. فالاستجمار يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى استعمال الحجارة للاستطابة، ويأتي بمعنى استعمال البخور أو الجمرة للتطيب أيضا. وجمع بينهما بعض الشعراء عندما قال: هي الشمس إلا أنها تسحر الفتى، ولم أر شمسا قبلها تحسن السحر، رمت بالحصى يوم الجمار، فليته بعيني وأن الله حوله جمرة. يقول رمت بالجمار يعني بالمعنى الأول، يقول: وتمنيت أنها تحولت إلى جمرة وكانت بعيني، يعني حتى تتلف عيني فلا أتعذب بالنظر إليها، ارتاح من النظر إليها. فجمع بين المعنيين في الشطر الأخير، استعمل الجمرة بمعنى الحصاد، واستخدم الجمرة بمعنى التطيب بالبخور أو استعمال الصخرة الملتهبة أو الحصى الملتهبة. فالخلاصة أن الاستجمار يأتي لهذين المعنيين. ورجح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى المعنى الأول باعتبار الظهور، لأنه قال والظاهر الأول، يعني الظاهر من هذا الحديث من استجمر فليوتر، أن الاستجمار هو بمعنى استعمال الجمار في الاستطابة، ورجحه لأنه هو الظاهر المتبادر إلى ذهن العارف بلغة العرب. وكون المعنى ظاهرا يجعله هو المتعين في تفسير الحديث، لأن القاعدة حمل الألفاظ على ظواهرها حتى يدل دليل على خلاف ذلك، فحمله على الظاهر. وكونه ظاهرا هنا إنما صار بدلالة السياق، لأن السياق يتحدث عن الوضوء والطهارة، فالأنسب لهذا إنما هو استعمال الحجارة وليس التطيب بالبخور. ويمكن أيضا أن يفسر الحديث عاما بالمعنيين، من استجمر فليوتر، فيحمل على المعنى الأول وعلى المعنى الثاني، ولكن بناء على قاعدة أصولية وهي قاعدة عموم المشترك، بمعنى أن اللفظ المشترك يستعمل عاما في جميع معانيه، وهذا مذهب للإمام الشافعي رحمه الله، ورجحه ابن تيمية والشيخ الأمير رحمه الله، فذهبوا إلى أن المشترك يجوز أن يستعمل عاما في جميع معانيه، وبالتالي يحمل عليه اللفظ، يعني أن اللفظ يحمل على هذا العموم فيكون عاما في جميع هذه المعاني. استدلوا على هذا بقول الله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فقالوا لفظ يسجد هنا استعملت في معانيها المشتركة جميعا، استعملت بمعنى الخضوع والانقياد، واستعملت أيضا في الآية نفسها بمعنى وضع الجبهة على الأرض، لأنه قال وكثير من الناس، لو كان المقصود الخضوع والانقياد لقال والناس، ولكن لما قال وكثير من الناس دل هذا على أنه أراد معنى السجود الشرعي وهو وضع الجبهة على الأرض. ولكن هذا المعنى لا يتأتى من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب، فهي بمعنى الخضوع والانقياد، فقالوا هذا لفظ واحد وقد استعمل في معنيين مشتركين، فقالوا هذا دليل على أن اللفظ المشترك يجوز أن يستعمل وتراد به جميع معانيه. والجمهور على خلاف هذا، الجمهور لا يرون استعمال المشترك في جميع معانيه، لأن هذا مخالف للوضع اللغوي، لأن المشترك في اللغة إنما وضع لكل معنى وضعا مستقلا عن المعنى الآخر، فاستعمال المتكلم اللفظ في جميع المعاني يخالف هذا الوضع اللغوي، لأن المشترك لم يوضع وضعا عاما لجميع المعاني، وإنما وضع وضعا مستقلا لكل معنى. ولهذا قالوا إذا ما دلت قرينة على إرادة الجميع فإن اللفظ المشترك يكون مجملا، يعني لا يحمل على شيء من معانيه إلا بالقرين، بينما الإمام الشافعي إذا ما في قرينة جعله عاما، جعله عاما في المعاني، إطلاقه في معنييه مثلا مجازا أو ضدا أجاز النبلا، إن يخلو من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحملوا، بعضهم كالشافعي رحمه الله يحمل اللفظ على جميع المعاني. فيمكن بناء على هذه القاعدة أن يفسر قوله من استجمر فليوتر بالمعنيين السابقين، فيكون الإيتار في الاستطابة مطلوبا، ويكون الإيتار أيضا في التبخر والتطيب مطلوبا أيضا. والمسألة الثانية التي ذكرها هي مسألة الإيتار في الاستجمار، هل هو واجب أو مستحب؟ فذكر هنا القول الأول وأسنده إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أن الإيتار فيها بالثلاث واجب عند الشافعي، عند الشافعي وأحمد، فذهبوا إلى أن الإيتار بالثلاث واجب، وبناء عليه قال بأن الواجب عندهم أمران. الأمر الأول إزالة العين، يعني عين النجاسة، والأمر الثاني هو الإيتار بثلاث، وبعض العلماء يقول الإيتار مطلق دون التقيد بالثلاث. فجعل إذن الواجب في مسألة الاستطابة إزالة العين النجسة والإيتار أيضا بثلاث. طبعا هذا الحديث إنما يدل على حكم الإيتار، لأنه قال من استجمر فليوتر، لكن ما فيه دليل على التقييد بإيش؟ بالثلاث، لأن قوله فليوتر هذا مطلق يتحقق بالمرة وبالثلاث وبالخمس وبالسبع وبالتسع إلى ما لا نهاية، كل هذا يقال له وتر. ولكن هذا التقييد إنما أخذه الشافعي وأحمد من حديث آخر نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاث، عن الاستجمار بأقل من ثلاث. فإذا زالت العين النجسة بمرتين فالثالثة عنده واجبة حتى وإن زالت العين، لكن إذا زالت العين بالثالثة فهل الخامسة واجبة؟ ظاهر القول عند الشافعي أنها ليست واجبة، إنما وراء الثلاث من الوتر ليس بواجب، لكن بعض الشافعية يوجب الإيتار في هذا ويقول إذا زالت العين بالرابعة فالخامسة واجبة، وإذا زالت العين النجسة بالسادسة فالسابعة تكون واجبة، وهكذا. فأخذوا بمطلق الإيتار، بينما المشهور عن الشافعي وأحمد التقيد بالثلاث نظرا للحديث. فهذا مذهب هذين الإمامين، وبعض العلماء لم يرى الإيتار واجبا وإنما حملوه على الاستحباب، وأنه يندب للإنسان أن يقطع على وتر، واستدلوا بحديث من فعل فحسن ومن لم يفعل فلا حرج عليه، ولكن الحديث هذا ضعيف كما يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن الجمهور يرونه مستحبا، ولكن الشافعي وأحمد يرون الإيتار بالثلاث واجبا بناء على نهي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار بأقل من ثلاث. نعم. الخامسة، ذهب بعضهم إلى وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم لظاهر الأمر، ولا يفرق هؤلاء بين نوم الليل ونوم النهار لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، وذهب أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار لقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده، والمبيت لا يكون إلا بالليل، وذهب غيرهم إلى عدم الوجوب مطلقا وهو مذهب مالك والشافعي، والأمر محمول على الندب، واستدل على ذلك بوجهين، أحدهما ما ذكرنا من حديث الأعرابي، والثاني أن الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة ودليل، وقد دل الدليل وقامت القرينة هاهنا، فإنه صلى الله عليه وسلم علل بأمر يقتضي الشك، وهو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبا في الحكم إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا، والأصل الطهارة في اليد فلتستصحب فيه، وفيه احتراز عن مسألة الصيد. هذه المسألة الخامسة المتعلقة بالحديث، وهي حكم غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لمن استيقظ من النوم. هل يجب على المستيقظ من النوم أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء أو لا يجب عليه ذلك؟ ذكر ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول هو الوجوب مطلقا، عندما نقول مطلقا بمعنى أنه لا يتقيد بالاستيقاظ من نوم الليل أو نوم النهار، بل هو حكم مطلق سواء استيقظ من نوم ليل أم من نوم نهار، فإنه يجب عليه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء. وأصحاب هذا القول تمسكوا بظاهر الأمر وظاهر النهي، وأن الأصل في النهي التحريم والأصل في الأمر الوجوب. والقول الثاني الذي أشار إليه هو التفريق بين نوم الليل ونوم النهار، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أنه فرق بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجب غسل اليدين بعد الاستيقاظ من نوم الليل. ولما خص نوم الليل بهذا؟ قال لأن في الحديث قرينة تدل على هذا، وهي قوله فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي لغة العرب إذا قالوا بات يعني فعله بالليل، هذا أمر بيت بليل يعني دبر بالليل. الله تعالى يقول في القرآن فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. فلفظ البيات وبيت في لغة العرب إنما يدل على الليل، كما يقال ظل يفعل كذا إذا كان في إيش؟ إذا كان في النهار، وبات يفعل كذا إذا كان بالليل. لكن هذا اللفظ لا يلزم منه النوم. بعض الناس يظن أن بات بمعنى نام، لا، بات لا يلزم من هذا اللفظ وجود النوم. ولهذا العرب تقول بات فلان يرعى النجوم، يعني يراقبها، وإذا كان يراقبها فليس بنائم. والله تعالى قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فلفظ البيات لا يلزم منه النوم، لكن هذا الحديث ذكر فيه النوم، لأنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، فذكر النوم في أول الحديث. فلهذا الإمام أحمد رحمه الله أخذ هذا المعنى وخصص به الحكم وجعله واجبا في نوم الليل، لأن نوم الليل يطول عادة، فيكون احتمال لمس النجاسة أقوى من نوم النهار. لكن الجمهور أجابوا عن هذا الاستدلال بأن لفظ البيات والنوم إنما ذكر لكونه الغالب على الناس، إنما ورد ذكره في الحديث لكونه الغالب على الناس أنهم ينامون ليلا، وهذا هو الأصل. واللفظ إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، كما قال في المراقي ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم أو النطق جلب للسؤل أو جرى على الذي غلب. فإذا خرج اللفظ مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له، لهذا قالوا لا مفهوم لي هذا الحديث، فإنه لا يدري أين باتت يده، فنوم النهار مثل نوم الليل. المعنى الثاني والجواب الثاني أن الحكم هنا يشمل نوم النهار من باب عموم العلة، لأن الحكم يعم بعموم علته ويخص بخصوصها، يعني إذا كانت العلة عامة فالحكم يكون عاما، وإذا كانت العلة خاصة فالحكم يكون خاصا. وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم. فالعلة قد تخصص أصلها وقد تعممه. فهنا قالوا المعنى الذي يشير إليه الحديث هو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده. فاحتمال وجود النجاسة هذا المعنى موجود في نوم النهار كما هو موجود في نوم الليل. فالنائم بالنهار أيضا لا يدري أين باتت يده. فلهذا قالوا بأن الحكم هنا يعم بعموم العلة ويشمل نوم النهار كما يشمل نوم الليل. والقول الثالث في المسألة هو ما أشار إليه بعد ذلك وهو أن هذا الحكم مستحب وليس واجبا، مستحب مطلقا سواء كان في نوم الليل أم في نوم النهار. وهذا مذهب جمهور الفقهاء على هذا الرأي، وأنه يكره للمستيقظ من النوم أن يغمس يده في الإناء قبل غسلهما، ويستحب له أن يغسل يديه. وهم صرفوا الحديث أو اللفظ عن ظاهره، لأنه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسله، فظاهر النهي على رواية النهي ظاهرها التحريم، وعلى رواية الأمر فليغسلهما ظاهره الوجوب. لكن الجمهور قالوا هذا الحديث وجدت فيه قرينة صارفة عن الأصل. ما هي هذه القرينة؟ قالوا قرينة التعليل بالشك، قرينة التعليل بالشك، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي مسالك التعليل أن الشرع إذا ذكر حكما ثم أعقبه بوصف من الأوصاف فإن هذا دليل على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، وتسمى دلالة الإيماء والتنبيه في الفن، تقصد لدى ذويه أن يقرن الحكم بوصف إن يكن لغير علة يعبه منفطن أو منفطن، بمعنى أن يقرن بالحكم وصف إذا كان هذا الوصف لغير التعليل فإنه يعد عيبا في الكلام، يعني حشوا وزيادة لا معنى له. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر حكما ثم ذكر وصفا بعده، وقال فإنه لا يدري أين باتت يده. فظاهر هذا الحديث أن هذا الوصف وهو احتمال النجاسة هو علة هذا الحكم، هو علة هذا الحكم، وهو النهي عن إدخال اليدين في الإناء. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا علل بالشك، وقواعد الشريعة تدل على أن الشك لا يوجب حكما وإنما يجعل الإنسان يرجع إلى الأصل لا أن يخالف الأصل. قواعد الشريعة على هذا، منها اليقين لا يزول بالشك، قاعدة فقهية متفق عليها. فإذا شك الإنسان في نجاسة الثوب يرجع إلى إيش؟ للأصل المتيقن وهو الطهارة. إذا وقع الشك في البقعة هل هي نجسة أو لا، رجع إلى الأصل المتيقن وهو الطهارة. إذا شك في الماء هل هو نجس أو طاهر، رجع إلى الأصل وهو الطهارة. فاليقين لا يزول بالشك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فالأصل أن الشك غير معتبر، لأن الشك يأتي بمعنى الاحتمال المساوي ويأتي بمعنى الاحتمال المرجوح، وكل منهما ليس مدركا من مدارك العلم والمعرفة. مدارك العلم محصورة إما في القطع وإما في الظن، أما الاحتمال المساوي والاحتمال المرجوح الذي يسمى بالوهم فهذا ليس من مدارك العلم أصلا، وحكمه الطرح، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فقواعد الشريعة تقتضي أن الشك إذا وجد فالواجب أن يرجع الإنسان إلى إيش؟ إلى الأصل، لا أن يأخذ بما يعارض هذا الأصل. فهنا في هذه الحالة قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فهو علل بالشك، والتعليل بالشك لا يوجب حكم خلاف الأصل، بل الواجب أن يرجع الأصل، والأصل في اليد طهارة، الأصل في الأعيان كلها الطهارة. ولهذا قال بأن هذه قرينة تدل على أن الأمر هنا أو النهي هنا ليس للتحريم، وإنما هو للكراهة التنزيه. المخالفون قالوا التعليل أو التشكيك في العلة لا يلزم منه التشكيك في الحكم، يعني وقوع الشك في العلة لا يلزم منه وقوع الشك في الحكم، لكن هذا معترض عليه بأن الشك في العلة يلزم منه الشك في الحكم، يعني إذا وقع الشك في وجود العلة أو كون هذا الوصف هو العلة فإن هذا يلزم منه وجود الشك في الحكم، بمعنى أننا لا نستطيع أن نجزم بأن الحكم كذا. لماذا؟ لأن عندنا احتمالا في التعليل واحتمالا في وجود هذه العلة في هذا المحل، ومع وجود الشك لا يصح أن نقطع بالحكم. فهذا أولا. ثانيا، الحديث ليس من باب التشكيك في العلة، الحديث من باب التعليل بالشك وليس من باب التشكيك في العلة، إنما هو من باب التعليل بالشك، يعني جعل الشك علة لهذا الحكم وهو النهي عن غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما، فهو من هذا الباب. وبالتالي فما ذكره الجمهور قرينة صحيحة صارفة عن الأصل في هذا، وقرينة أخرى وهي التقييد بالعدد، لأنه قال فليغسلهما ثلاثا، ولو كان المقصود النجاسة فالنجاسة إذا زالت العين على بعض الأقوال كفى فيها غسل واحد ولا يشترط فيها العدد. فهذه قرائن جعلت جمهور العلماء يرون أن النهي في هذا الحديث للكراهة وليس للتحريم. وذكر أيضا من الأدلة حديث الأعرابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الأعرابي الوضوء ذكر له أعضاء مفصلة، كما في رواية أبي داود ذكر له الأعضاء الواجبة مفصلة، ولكنه لم يذكر فيها غسل اليدين، وهذا دليل عام يشمل هذه المسألة. قوله بعد ذلك وفيه احتراز عن مسألة الصيد، وفيه هذا الضمير يعود إلى قوله إذا كان الأصل المستصحب على خلافه موجودا، يعني هذا القيد هذا الشرط إنما ذكرته للاحتراز من مسألة الصيد. ففي باب الصيد إذا وقع الشك فإن وقوع الشك فيه يوجب التحريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم لما ذكر له أنه يصيد بكلبه ثم يغيب عنه فيجد مع كلبه كلبا آخر، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الأكل وقال له إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وفي الحديث الآخر لما ذكر الصيد ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأكل، نهاه عن ذلك، فإنك لا تدري الماء قتله أو كلبك، يعني يصيد بالكلب ثم يجد الصيد غريقا في الماء وهل يأكل أو لا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فنهاه عن الأكل. فهنا جعل الشك موجبا للحكم وهو التحريم. لكن قال ابن دقيق العيد هذا إنما توجه لأنه وافق الأصل في هذا الباب، الأصل بمعنى في باب الصيد موافق لهذا الحكم وليس مخالفا له كما في مسألة غسل اليد، هناك الأصل الطهارة، أما هنا فالأصل في اللحوم، طبعا هذا بناء على مذهب الشافعية والحنابلة، الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في اللحوم والذبائح التحريم، ففي مسألة الصيد أوجب حكما لأنه موافق للأصل، وهنا في مسألتنا لا، الشك لا يوجب حكم. والواقع أن مسألة الصيد أيضا هي مضطردة مع القاعدة، بمعنى أن القاعدة أن الشك متى وقع في شيء وجب علينا أن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى الأصل، وهذا المعنى حتى في مسألة الصيد نحن رجعنا إلى الأصل، لكن الأصل هنا مختلف عن الأصل في باب الطهارة. السادسة، قيل إن سبب هذا الأمر أنهم كانوا يستنجون بالأحجار، فربما وقعت اليد على المحل وهو عرق فتنجست، فإذا وضعت في الماء نجستها، لأن الماء المذكور في الحديث هو ما يكون في الأواني التي يتوضأ منها، والغالب عليها القلة. وقيل إن الإنسان لا يخلو من حك بثرة في جسمه أو مصادفة حيوان ذي دم فيقتله فيتعلق دمه بيده. هذه المسألة السادسة وهي تتعلق بحكمة هذا الحكم الذي جاء في هذا الحديث، لماذا يؤمر المستيقظ من النوم بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء؟ فذكر أن سبب هذا هو أن هذا الحديث ورد في المدينة وهي من البلاد الحارة، والإنسان النائم لا يضبط تصرفاته، فقد تمتد يده إلى موضع نجاسة، فإذا وضع يديه في الإناء تأثر الماء بذلك، وهذا سبب ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو يؤكد تعليل الحكم باحتمال النجاسة، تعليل هذا الحكم باحتمال وجود النجاسة. والذين جعلوا هذا الحكم تعبديا مثل المالكية اعترضوا على هذا التعليل، وهكذا الظاهرية واعترضوا عليه، قالوا إذا كان هذا هو المعنى المقصود فيلزموا منه أن يؤمر النائم بغسل ثيابه أيضا، لأنه لا يدري لعل الثياب أيضا تنجست. وجاء بن حزم وقال يلزمه أن يؤمر بغسل فخذيه وإليتيه، لأن هذه المناطق أقرب إلى النجاسة من اليدين، اعترض عليهم باللوازم، وهذه طريقة ابن حزم دائما النقض باللوازم، لكن أجاب العلماء أن هذا غير لازم، أن هذا ليس بلازم، لأن المستيقظ من النوم هو لا يريد غمس ثيابه في الماء ولا يريد غمس بدنه في الماء، هو يحتاج إلى غمس يديه في الماء من أجل الوضوء، فلهذا يعني اقتصر هذا الحكم على اليدين دون هذه الأعضاء الأخرى ودون الملابس، فلهذا المعنى خص هذا بالذكر. نعم. السابعة، الذين ذهبوا إلى أن الأمر للاستحباب استحبوا غسل اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا سواء قام من النوم أم لا، ولهم فيه مأخذان، أحدهما أن ذلك وارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم، والثاني أن المعنى الذي علل به في الحديث وهو جولان اليد موجود في حال اليقظة فيعم الحكم لعموم علته. هذه المسألة السابعة من مسائل هذا الحديث وهي إشارة إلى المآخذ والأدلة التي استند عليها الجمهور في استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، فقالوا هذا مستحب مطلقا لا يختص بنوم الليل ولا بنوم النهار، بل لا يختص أيضا بالنوم، يعني حتى في حالة اليقظة. وقال لهم مأخذان في هذا. المأخذ الأول هو عموم الأدلة المتعلقة بوضوئه صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء فيها أنه كان يبتدئ بغسل اليدين كما في حديث عثمان وغيره، ويكون هذا أمرا مستحبا على سبيل العموم في حق المستيقظ من النوم وفي حق غيره. والمأخذ الثاني قال هو عموم العلة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نص على الحكم في حق المستيقظ من النوم، ولكن علله بعلة، فقال فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا المعنى كونه لا يدري أين باتت يده قد يوجد في اليقظة، بأن كان الإنسان ساهيا أو ناسيا أو مسرحا كما نقول نحن، ولم يركز على تصرفاته، فإذا وجد هذا المعنى في حق المستيقظ فكذلك يشمله الحكم من باب عموم العلة، لأن الحكم يعم بعموم علته كما عرفنا سابقا. نعم. الثامنة، فرق أصحاب الشافعي بين حالة المستيقظ من النوم وغير المستيقظ، فقالوا في المستيقظ من النوم يكره أن يغمس يده في الإناء قبل غسلها ثلاثة، وفي غير المستيقظ من النوم يستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء. وليعلم الفرق بين قولنا يستحب فعل كذا وبين قولنا يكره تركه، فلا تلازم بينهما، فقد يكون الشيء مستحب الفعل ولا يكون مكروه الترك، كصلاة الضحى مثلا وكثير من النوافل. فغسلهما لغير المستيقظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء من المستحبات، وترك غسلهما للمستيقظ من النوم من المكروهات. وقد وردت صيغة النهي عن إدخالهما في الإناء قبل الغسل في حق المستيقظ من النوم، وذلك يقتضي الكراهة على أقل الدرجات. هذه المسألة الثامنة من مسائل هذا الحديث، وهي تتعلق باصطلاح الفقهاء في التعبير عن الحكم في هاتين الصورتين، فقالوا في حق المستيقظ من النوم يكره، وقالوا في حق غير المستيقظ من النوم يستحب له غسل اليدين، وذكر أن هذا التفريق له معنى، وهو أن ترك المستحب ليس بالضرورة أن يكون مكروها، ليس بالضرورة أن يكون مكروها، ومثل له بصلاة الضحى وكثير من النوافل، يعني هذه الصلوات التي لم يرد في تركها نهي مخصوص، فإن هذه العبادات يقال عنها مستحبة وتركها خلاف المستحب، يعني خلاف الأولى، وهذا هو التفريق بين خلاف الأولى والمكروه، تفريق بين مصطلح خلاف الأولى ومصطلح المكروه، وقد ذهب إليه الفقهاء المتأخرون، بينما المتقدمون لم يفرقوا بينهم، ففرقوا بين خلاف الأولى مثل ترك صلاة الضحى، وبين المكروه مثل ترك تحية المسجد، بأن خلاف الأولى هو ما لم يرد فيه نهي مخصوص، ولكنه خلاف ما استحبه الشرع، بينما المكروه يطلقونه على ما ورد فيه نهي مخصوص فسموه مكروها. وهذا كما يقول الإمام الزركشي رحمه الله، يعني هذا مجرد اصطلاح، وإلا فخلاف الأولى هو نوع من أنواع المكروه، ولكن الكراهة درجات ومراتب، فما كره بسبب نص خاص لا شك أنه أشد من المكروه الذي لم يرد فيه نهي مخصوص لكن أخذ النهي من الأمر بضده، لأن الأمر بالشيء نهي عن إيش؟ عن ضده كما يقولون. فإذا أمرك بصلاة الضحى فهذا يستلزم النهي عن تركها، وهكذا سائر النوافل. فمثل هذه الأفعال التي لم يرد فيها نهي مخصوص يعبر عنها بعض الفقهاء بخلاف الأولى، وهي عند الأصوليين نوع من أنواع الكراهة، ولكن الكراهة درجات ومراتب. فأعلاها ما ورد فيه نهي مخصوص مثل غمس اليدين في الإناء، وأدناها ما لم يرد فيه نهي مخصوص لكنه خلاف ما استحبه الشارع. فهذا غاية ما ذكره في هذه المسألة الثامنة في نسختي، وهذه التفرقة هي الأظهر. فيبدو أنه جنح إلى التفريق بين الاصطلاحين. نعم. التاسعة: استنبط من هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، ووجه ذلك أنه قد نهى عن إدخالهما في الإناء قبل غسلهما لاحتمال النجاسة، وذلك يقتضي أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، وأمر بغسلهما بإفراغ الماء عليهما للتطهير، وذلك يقتضي أن ملاقاتهما للماء على هذا الوجه غير مفسد له بمجرد الملاقاة، وإلا لما حصل المقصود من التطهير. هذه المسألة التاسعة من مسائل هذا الحديث، وهي مسألة التفريق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. وهذا تفريق يذكره فقهاء الشافعية، وأخذوا هذا الفرق من هذا الحديث، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إدخال اليدين في الإناء قبل غسلهما، وهذا يقتضي أن اليد المتنجسة إذا وردت على الماء فإنه يتأثر بورود النجاسة عليه، وفي نفس الوقت أمر بغسلهما قبل الإدخال، يعني بإيراد بصب الماء عليهما قبل إدخالهما في الإناء، وهذا يقتضي أنه يؤثر في اليدين بالتطهير. فالخلاصة عندهم قالوا بأن ورود النجاسة على الماء القليل يؤثر فيه بماذا؟ إما مطلقا أو بالتنجيس. وأما ورود الماء على النجاسة فإنه يؤثر فيه بالتطهير، يطهره. وهذا فرق كما ذكره هؤلاء الفقهاء عندما اعترض عليهم بأنكم تحكمون على الماء القليل إذا خالطته نجاسة أنه يتنجس، فاعترض عليهم بحديث الأعرابي، النبي صلى الله عليه وسلم قال صبوا عليه ذنوبا من ماء لما بال في المسجد، فقالوا هذا الذنوب قليل، ماء قليل ليس كثيرا، ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصبه على البول وأثر فيه بالتطهير، فكيف يكون الماء القليل إذا لقي النجاسة يؤثر فيه بالنجاسة، وهنا قد أثر فيه بالتطهير. فأجابوا عن هذا الاعتراض بأن هناك فرقا بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة، فحديث الأعرابي من باب ورود الماء على النجاسة، وأما هذا الحديث فمن باب ورود النجاسة على الماء، وبينهما فرق. حتى ابن رشد مع أنه من المالكية الذين لا يرون هذا التفريق، أنصف الجماعة وقال يعني هذا القول فيه نظر، يعني فيه وجاهة، يعني فيه وجه مقبول لو تأملتم فيه، وذلك أن الماء عندما يرد على النجاسة فهو يرد عليها جزءا بعد جزء ودفعة بعد دفعة، فأول دفعة لاقت النجاسة وأزالت جزءا منها، والدفعة الثانية أزالت جزءا آخر، والثالثة هكذا، والرابعة، حتى يأتي الجزء الأخير من هذا الماء فيصادف نجاسة يسيرة فيزيلها. فلهذا كان ورود الماء على النجاسة كان مطهرا، بعكس ما لو وردت النجاسة على الماء فإنها تخالطه وتنتشر فيه، ولهذا أثرت فيها بالنجاسة. الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وهو من المالكية من اعترضوا على هذا التفريق، حتى الأحناف هم لا يرون أن هناك فرقا بين الورود الأول والثاني، ويقولون في النهاية يعني حصلت المخالطة بين الماء والنجاسة فيتنجس الماء سواء كان واردا أم موردا. فابن عبد البر رحمه الله اعترض على الشافعية، قال لهم كيف يصح هذا الكلام وأنتم تقولون إذا ورد الماء على نجاسة في إناء أقل من قلتين فإنه عندكم ينجس، فهذا ماء ورد على النجاسة وما طهره، لما حكمتم عليه بالنجاسة فهذا نقض للتعليم. هذا عند علماء الأصول يسمى بالنقض، كما قال في القوادح: منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم، وهو عند الأكثرين يقدح لا يقدح، بل هو تخصيص وذا مصحح، يعني أكثر العلماء لا يعتبرون هذا نقضا. يعني ابن عبد البر أراد أن ينقض هذه القاعدة بأنكم جعلتم الورود ورود الماء هو العلة في التطهير. طيب ورود الماء وجدت هذه العلة ولم يوجد الحكم، وهذا يسمى بالنقض، نقض التعليل. فإذا بطل أن يكون ورود الماء على النجاسة علة للتطهير. فيجاب عن هذا بأن هذا يعني من باب تخصيص العلة وليس من باب نقضها، وهو عند الأكثرين يا فاضل المراقي، بل هو تخصيص وذا مصحح، يعني أكثر العلماء لا يرون أن هذا يقدح في العلة، لكنه من باب تخصيص العلة، يعني هي علة إلا في هذه المسألة فليست علة، كما قالوا في بيع العراية. بيع العراية هو تخصيص للمزابنة، فهم باب التخصيص، كما أن اللفظ العام لا يقدح فيه إخراج بعض أفراده بدليل ويبقى حجة، قالوا كذلك العلة لا يقدح فيها إخراج بعض الصور، بالإضافة إلى أن الجواب عن هذا أن الحكم هنا تخلف عن العلة لتخلف الشرط، والحكم إذا تخلف لتخلف الشرط لا يقدح في العلة، لا يقدح في التعليم، وهو أن الشرط هنا هو إزالة العين، يعني شرط تطهير ورود الماء على النجاسة شرطه إزالة العين، عين النجاسة، وهذه الإزالة ما حصلت هنا في هذه الصورة، وهي وجود نجاسة في إناء ثم صب عليه الماء ورد عليه الماء، فهنا النجاسة لا زالت باقية في الإناء، فهنا الحكم تخلف لتخلف شرطه وليس لأن هذا الوصف ليس بعلة لهذا الحكم. فلهذا فيما يبدو لي أن تفريق الشافعية بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء هو تفريق صحيح والله أعلم. العاشرة، عندك العاشرة ولا ما في؟ العاشرة: استنبط منه أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه، فإنه منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة، وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه، وإلا لم اقتضى احتمال النجاسة المنع. وفيه عندي نظر، لأن مقتضى الحديث أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه، ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين. فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها، فقد ثبت مطلق التأثير، ولا يلزم منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس. وقد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند التوهم، فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة، ويجاب عنه بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة، والله أعلم. هذه المسألة العاشرة والأخيرة من مسائل هذا الحديث، وهو أن بعض الفقهاء استنبط من هذا الحديث أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يحكم عليه بالنجاسة وإن لم يتغير، وأخذ هذا المعنى من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل الغسل، والعلة كما عرفنا احتمال وجود النجاسة في يده. فإذا المعنى المقصود من هذا هو صيانة هذا الماء من وقوع النجاسة فيه، وهذا معناه أن وقوع النجاسة في الماء القليل مؤثر فيه. فابن دقيق العيد رحمه الله قال هذا الكلام فيه نظر عندي، بمعنى أن هذا الحديث لا يدل على خصوص التنجيس، وإنما يدل على عموم التأثير، بمعنى أن غمس اليدين في الإناء قبل غسلهما يؤثر في الماء. وعندما نقول يؤثر في الماء فهذا أعم من قولنا ينجسه، لأن التأثير أعم من التأثير بالتنجيس، يعني التنجيس أو النجاسة هو نوع من أنواع التأثير وصورة من صوره. فغاية ما في الحديث أنه يؤثر في الماء، لكن هل يؤثر فيه بالتنجيس أو بالكراهة أو بغيره ليس في الحديث ما يدل عليه. غاية ما فيها أنه يفيد التأثير، والتأثير هذا أعم من التأثير بالنجاسة، والقاعدة المنطقية أن ثبوت الأعم لا يلزم منه ثبوت الأخص، يعني ثبوت الوصف الأعم لا يلزم منه ثبوت الوصف الأخص. إذا أثبت الإنسان الوصف الأعم وهو الإسلام فلا يلزم منه ثبوت الوصف الأخص وهو الإيمان، لا يلزم أن يكون كل مسلم مؤمنا حقا. إذا أثبت عموم اللون مثلا وأن الشيء الفلاني له لون، فلا يلزم من ذلك أن يكون لونه أبيض أو أسود، قد يكون لون آخر. فلا يلزم من إثبات الأعم إثبات الأخص. فالحديث غاية ما فيه أنه يدل على إثبات الوصف الأعم وهو تأثر الماء، لكن هذا التأثر ليس بالضرورة أن يكون هو النجاسة. فقال لو سلمنا بأن استعمال هذا الماء مكروه بعد غمس اليدين بدون الغسل، فهذا يصدق عليه أنه تأثر، والمطلق يتحقق بأي فرد من أفراده. فاعترض الطرف الآخر أنه هذا التأثر أثبته الحديث في حالة التوهم والاحتمال، ونحن نتكلم عن نجاسة وقعت يقينا في الماء، فما دام أن هذه حالة يقين فيجب أن يكون التأثير فيها أشد من الكراهة، ليس مجرد الكراهة، لأن الكراهة ثابتة في الأخف وهو استعمال الماء الذي غمس فيه اليد قبل الغسل، فالكراهة ثابتة هنا. فإذا تيقن وقوع النجاسة فينبغي أن يكون حكمه أعلى من هذا وهو النجاسة. فقال نعم، بأن التيقن يقتضي شدة التأثير، لكن شدة التأثير تتحقق بشدة الكراهة، تتحقق بشدة الكراهة، ليس بالضرورة أن يكون الأشد هو التنجيس، لكن تزداد الكراهة أكثر مما توهم فيه وقوع النجاسة. فأشار بهذا إلى أن الاستدلال بهذا الحديث على هذا المعنى فيه نظر، وغاية ما فيه أنه يدل على مطلق التأثير وليس على خصوص التأثير بالنجاسة. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.